عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كسي أبو سعيد خدري خدج رازي بتدبجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبري صلى الله عليه وسلم قلت يوشك يعني نزيك أن يكون هبتا خير مال المسلم مال بصرمان يشخرك وشتر غنم هندك بصبتا يتبع بها شعف الجبال ببزي الديف سرت تيوب بد بتا فيتيوي بتا تيويدي ومواقع القطر وجهد باراني جبرتش يفر بدينه من الفتن دين خبرذي نتنش فطنا جبرتش دي شوليكتن دانا كفتت فطنا دا دانا يتخدعان دن دا برزنبتن دا دين خونهيل